مسافة بيني وبينك بول شاسع، يعني مسافة كبيرة، وهي طبعا بتطلق في هذه السياقات على المسافة المعنوية مش المسافة الحسية. ها مين حفظ؟ مين الحفظ؟ مين حفظت يا حبوب؟ مين هيسمع؟ حفظت؟ طب سامع، يلا بسم الله. ايوه ما المقدمات، اصول الفقه، اصول الفقه، ادله الفقه الاجماليه، ادله الفقه الاجماليه المتصله. طيب انا اقول لك على حاجه كويسه، سر الحفظ التكرار. عايز محفوظك يثبت كرره 200 مره هيثبت ومش هيروح خالص. 200 مره تكرره خلاص خلص، اعمل ال 200 وتسمع المره الجايه ما يجراش حاجه. سمع يا يحيى. قال رحمه الله: أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق معرفة أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها وقيل معرفتها. والفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي، والحكم خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا، وهو الوارد وهو الأعم وضعا وهو الوارد اقتضاء، وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. ليه أعم مش أعمي؟ اقتضاء عطفا على اقتضاء، اقتضاء أو تخييرا. مش به دي حرف جر؟ تعرف سهلة جدا. ليه ممنوع من الصرف؟ عشان أفعل أعم ديت، ما هي أعم دي مش ثلاث حروف، أعم دي أربع حروف عشان الشد حرف أعم. أي فلا يدرك حكم إلا من الله. وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى الذم حالا والعقاب مآلا، ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان. وأن شكر المنعم واجب بالشرع. حد هنا في الناحية دي هيسمع ثاني؟ قول. قال رحمه الله: أيوة. أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها. لا لا لا لا، يبقى صحح بقى محفوظك علشان انت كده بتحفظ غلط. أدلة الفقه الإجماليات مش الإجماليات، وطرق استفادتي مش استفادته. قول ثاني يلا. أدلة الفقه الإجماليات وكيفية استفادته وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها وقيل معرفتها. والفقه علم بحكم شرعي مكتسب عملي مكتسب من دليل تفصيلي، والحكم خطاب الله متعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا، وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. فلا يدرك حكم إلا من الله. وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان، وأن شكر المنعم واجب بالشرع، وأنه لا حكم قبله بل الأمر موقوف إلى وروده. أحسنت، يلا صبر وريهم الحفظ شكله إيه. قال رحمه الله: أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية طرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها وقيل معرفتها. والفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي، والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا، وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. فلا يدرك حكم إلا من الله. وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان، وأن شكر المنعم واجب للشرع وأنه لا حكم قبله، بل الورود بل الأمر موقوف إلى ورود. يلا عود. وحال. علم عمليا مكتسب بالدليل المفسدين، والحكم خطاب الله متعلق بفعل المكلف اقتضاء او تقديرا او بعام وضعا، وهو الغالب سببا وشرطا ومانعا وصريحا وفاسدا. وعندنا فلا يدرك حكما الا من الله. وعندنا ان الحسنى والقبح بمعنى ترتب الذم حالا من العقاب مآلا شرعيان، وان شكر المنعم واجب بالشرع، وانه لا حكم قتله بل الامر موقوف الى ورود. احنا وقفنا فين المره اللي فاتت؟ طيب هات لنا الفقره كده من الاول، وعندنا ان شكر المنعم وبعدين نكمل. يقرأ ولا يقرأ هو؟ انت عاوز ايه؟ فضل ما هو اصلا هو طارق عليك يعني. انت انت الاصل. بس المرة فاتت انا ما قلت لك تفضل فوقتي خليه يقرأ، فعشان كده ما فيش حاجة ظنيتك تخليت يعني عن منصبك. انا هو انا نحيت. انا مرة هو مرة عشان ما يزعلش. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومتهم في الدوائر. احنا في لب الأصول يا مولانا، مش في مش في نظم الورقات. مفيش ناظم هنا. يقول المؤلف المصنف الماتن والشارح. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وعندنا صفحة 7. وعندنا أنه لا حكم متعلق بفعل تعلقا تنجيزيا قبله، أي الشرع، أي بعثة أحد من الرسل، أي بعثة أحد من الرسل لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب، بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ولا مثيبين، فاغتنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله الأظهر في تحقق معنى التكليف. والقول بأن الرسول في الآية العقل وتخصيص العذاب فيها بالدنيوي خلاف الظاهر. طبعا احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الشيخ هنا بيرد على المعتزلة وبيقول ان التعلق التنجيزي، واحنا قلنا ان في حاجة اسمها تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي. التعلق التنجيزي اللي هو التعلق بالفعل لا يكون قبل البعثة، لكن الصلاحية للتعلق موجودة. بعد البعثة يحصل التعلق، فيحصل التكليف بالفعل أو بالترك، فيترتب على ذلك المؤاخذة أو الإثابة. وراح معرج على المعتزلة لما هم ردوا الدليل أو حاولوا أن هم يؤولوا الدليل اللي استند إليه الأشاعرة في قولهم بأنه لا حكم قبل البعثة يتعلق تعلقا تنجيزيا، اللي هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هم حاولوا الآية ظاهرها واضح إن العذاب منفي لحين بعثة الرسول، فإذا لما يبعث الرسول يترتب المؤاخذة والإثابة. المعتزلة حاولوا يؤولوا هذا الدليل بأن هم قالوا لا، ده المقصود بالرسول في هذه الآية العقل، والعذاب فيها مختص بالدنيوي. فالشيخ رد عليهم بأن ده خلاف الظاهر، وشرحنا ده المرة اللي فاتت باستفاضة. تفضل. يقول المصنف رحمه الله: بل انتقالية لا إبطالية. لأن بل في اللغة العربية تأتي بمعنيين، إما للانتقال من غرض إلى آخر، وإما للإضراب. الإضراب معناه إيه؟ أو الإبطال. الإبطال بيسموه أحيانا إبطال وأحيانا يسموه إضراب. الإضراب والإبطال بمعنى واحد. تأتي إبطالية لما يريد المتكلم أن يكر على ما قبل بل بالنقد أو بالإبطال. يعني لما يقول إيه مثلا لقد صحوت اليوم في العاشرة بل في التاسعة. هنا مش بنتقل من غرض إلى آخر، ده أنا قصدي ده أنا غلط، أنا آسف يا جماعة، ده أنا أقول ما قلتلكم عشرة أنا غلطان، أنا صحيت تسعة مش عشر. دي بل إضرابية أو إبطالية. لكن بل الأخرى هي التي إيه يراد بها الانتقال من غرض إلى آخر، ما فيهاش إبطال، فيها انتقال. فهو بيقول لك إن بل دي ما هياش من النوع الثاني اللي هو يراد به إبطال ما قبلها، إنما هو من النوع اللي ينتقل منها بها من غرض إلى آخر. بل الأمر أي الشأن في وجوب الحكم. هو طبعا هنا دي غلطة صلحوها، لأن الشأن فيه وجود مش وجوب. أي الشأن في وجود الحكم موقوف إلى وروده أي الشرع، فلا مخالفة بين من عبر منا في الأفعال قبل البعثة أو البعثة وفي البعثة في وجهين يعني عايز تقول بالكسر وفي مش عارف شوف ها كانت ايه ضربت ايه اتنين مكتوب هنا بالفتح البعثة هيئة ترسل في عمل معين مؤقت منها بعثة سياسية وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب بالفتح بس في الأول خالص بعثه بعثا وبعثة أي أرسله تمام تفضل يا مولانا بل انتقالية لا إبطالية الأمر أي الشأن في وجود الحكم موقوف إلى وروده أي الشرع يؤكد ما قاله في الفقرة السابقة ويقول لك إن الشأن في وجود الحكم أي تعلقه الفعلي تعلقه التنجيزي بورود الشرع إذا ورد الشرع يتعلق الحكم فلا السياق بقى بيعرف من السياق بل دي مستعملة في الإضراب ولا مستعملة في الانتقال شو تعلقها بسبق شيء أو يعني أنا ما قلت لك أنا صحيت تسعة بل عشرة واضح جدا ان ده ابطال مش محتاجه لان السياق بيحتم هذا لان هما ما يجتمعوش مع بعض انا يصحيت 9 يصحيت 10 فلما انا قلت بل 10 يبقى اكيد 9 دي انا ما صحيتهاش فلما ما يمكنش ان انت تجمع بين الاثنين اللي هي ما قبل بل وما بعد بل يبقى دي قرينه او دليل على ان بل ديت انتقاليه مش ابطاليه ايه ابطاليه مش انتقاليه إذا أمكن جمع بين ما قبلها وما بعدها صارت انتقال مش بالضرورة أنا بقول لك علامات وأمارات لكن يجمع هذا إن معنى كلي وهو السياق لكن مش بالضرورة ممكن تبقى إبطالية ويمكن الجمع بينهم مثلا كده كلا بل ولا لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون دي انتقالية ولا إبطالية؟ لا إبطالية عليهم فأما الإنسان إذا متروب بعدين كلا بل لا تكرمون اليتيم المنطقة هم يظنوا تصنيف الخلق المنعم عليه بالنعم واللي حرم هو المهان، فبقول لهم كلا بل، أن هذا إبطال هذا الاعتقاد أو هذا الفكر أن المهان هو من لا يكرم اليتيم. مش عارف، عايز أتأمل بقى شوي. كل الناس يكون ذكرى، كل الناس يكون ذكرى ولا ما نشوفها في الناس في مش هي كلا بتنفي ظنهم، هم بيظنوا ان الكرم دوت علامه على او اعطاء الله علامه على الاكرام ومنعه اعطاء علامه على المنع، فبيقول لهم كلا ليس هكذا الامر. طبعا نشوف الناس في بيقول دلوقتي بيقول بل لا تكرمون اليتيم، اي هنا اي بل هناك شر من هذا القول، وأن الله يكرمهم بالغنى فلا يؤدون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم بالمبرة وحض أهليه على طعام. وده ممكن يبقى انتقالي مش إدراكي. انتقالي. يلا مولانا. فلا مخالفة بين من عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف ومن نفى منا الحكم فيها. هو أحيانا في حكاية المذاهب يقول لك إيه، وهناك مذهب قال بالوقف. الوقف ده يا جماعة مش معناه إيه عدم، يعني مش معنى التوقف إنه هو سلب، معنى التوقف أنه قد سبر الأقوال واختبرها فوصل إلى تعادلها، فيبقى التوقف في هذه الحالة إيجابي مش سلبي. فلذلك التوقف مذهب بيحكوه، لأنه لو كان سلبي ما كانوش يعتبروه مذهب. تقروا كده مثلا في كتب الأصول، في كتب الكلام، يقول لك مثلا في مسألة من المسائل يقول لك قيل كذا وقيل كذا وقيل بالوقف، فبعض الناس ممكن لا يدرك ايه المدرك وايه المعنى اللي وراء اعتبارهم الوقف مذهب، فيقول لك كده، يقول لك هو الوقف ده عمل ايجابي، ده الوقف ده واحد بيقول لك انا رافع ايدي، لا هو مش رافع ايده، رافع ايده ده يبقى سلب، لكن ده بيقول لك لا ده انا درست المذهب الأول والمذهب الثاني وأدلت كل قول من القولين دول وما ترجحش عندي واحد منهم، الاثنين متساويين، بس أنا جبت الميزان وحطيت على الكفة دي حاجة وعلى الكفة دي حاجة فتعادلوا عندي فمش قادر أرجح فأنا متوقف، فده مذهب لأنه عمل إيجابي، وده معنى قولهم التوقف مذهب. هل التوقف مذهب؟ نعم مذهب، لأنه عمل إيجابي. فبيقول لك هنا الشيخ ايه، في بعض الاشاعره ممن تكلم في هذه المساله اشكرك، قال هل الحكم يتعلق بالافعال قبل البعثه او هل الحكم ثابت قبل البعثه؟ فمن العلماء من الاشاعره اللي تكلموا في هذه المساله من قال لا يتعلق الحكم، ومنهم من قال بالتوقف في هذا. فالشيخ بيقول لك ايه، لا مفيش تعارض بين القولين المحكيين دول، فلا مخالفة بين من عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف ومن نفى منا الحكم فيها. ليه بقى؟ لأن مراد من قال بالوقف في خصوص هذه المسألة هنا هو مراد من نفى تعلق الحكم بالأفعال قبل البعث. فاللي نفى اللي قال بالوقف مش مراده هنا اللا معرفة، أنا مش عارف، مش قصده أنا مش عارف، ده بيقول لك لا معنى الوقف أنه لا تعلق للحكم بالأفعال قبل البعث. الجميع الاثنين يرون أن تعلق الحكم بالأفعال منوط معلق مرتبط بمجيء الشرع. ماشي؟ طب هو حمل الوقف على القول ده بدلالة محتوى الكلام بتاعهم نفسه بتاع من وقف بتاع من قلب الوقف. ازاي يعني؟ شو تعادل التراجيح عنده والمرجحات عنده؟ لا ده انا بقول لك ان مصطلح التوقف او مصطلح الوقف في اصله كده كويس. ما هو هنا بيقول في حاجتين، ايه الوقف وايه النفي. ايوه اذا الاثبات في الوقف، فهو بيقول لك ما تخليش ذهنك يروح الى معنى الوقف اللي هو عدم الترجح او اللي هو التكافؤ. لا ده اللي قال الوقف واطلقه اراد به ما اراده الاخر، فما فيش تخالف بينهم. لما احنا جبنا كلام ده وكلام ده وقريناهم لقينا كلام ده هو كلام ده، لكن ده عبر عنه بالنفي بالصريح المريح كده، وده عبر عنه بالتوقف. شكل تعبير شكلي ماشي. طب هل التوقف ده مولانا ممكن يأتي في أمر يتعلق بعمل، يعني فعل معين بعض قال جائز والبعض قال غير جائز، فيجي حد يتوقف؟ طب التوقف ده بناء على إيه؟ بناء على استواء الأدلة عنده، يبقى ده مذهب وده عمل إيجابي. التوقف بناء على إن أنا مش عارف، يبقى ده عمل سلبي وليس مذهبا. جميل. فالتوقف المحكي في كتب الخلاف، في كتب الأصول، في كتب علم الكلام، إنما هو بمعنى درسته فتساوت الأدلة عندي، فلذلك اعتبروه مذهب من ضمن مذاهب وقول من ضمن أقوال. جميل. توقفه ده بقى مولانا يدل على جواز الفعل والترك؟ لا، ان هو مترجح انه متوقف، مش لا قائل بهذا ولا قائل بذاك. حلو. يبقى لو دل على جواز الفعلين يبقى ده صح وده صح، لو دل على التوقف اللي هو لا يبقى هينشأ عنه عدم فعل لا بهذا القول ولا بهذا القول، فيبقى كده بيوافق اللي بيقوله بعدم الفعل. اللي انت بتتكلم فيه ده ثمرة الوقف بمعنى تكافؤ الأدلة، هي ثمرة الوقف بمعنى أنا مش عارف، مش إن ذات ده هو ذات ده. أنا مش عارف، طب هعمل إيه؟ قد يكون إن أنا مش هعمل، وقد يكون إن أنا هقلد على فكرة، لكن أنا متكافئ عندي الأدلة وأنا مجتهد، يبقى يبقى هتوقف، مش هعمل، مش بالضرورة أقلد. خدت بالك؟ انا فاهم حضرتك كويس. ان انا عايز اقوله ان في الاخر هينتج عنه حاجه من الاثنين، ان الوقف ده يا اما هيقلد فهيوافق اللي هيعمل، يا اما هيمتنع فهيوافق اللي مش هيعمل، فهو اصبح في ذاته ليس مذهبا، لانه في الاخر هينتج عنه الثمره اللي حضرتك بتقول انها ثمره، والثمره ديت هتؤيد يعني زي ما كان البعض بيقول ان الاباحه او حكم الاباحه انه في الاخر يا اما هيعمل فهيوافق اللي قال بالندب او الوجوب، ويا اما مش هيعمل فهيوافق اللي قال بالكراهه. انا بتاعي يبقى فين الوجه اللي فيها يعني؟ طيب صيغ سؤالك بقى بطريقه اكثر مباشره عشان افهم واقدر اجاوبك. طيب هل الوقف مذهب في ذاته يتعلق به او ينتج عنه ثمره تختلف عن ثمره من أجاز ففعل؟ أيوة. أو من الجواب نعم. الجواب إيه نعم. الثمر اللي هتنتج غير الفعل وعدم الفعل؟ الثمر اللي هتنتج إن هو بيقول لك إن الدليلين متكافئين، فمش قادر أرجح بين واحد منهم، أما التاني فما بصش في الأدلة أصلا، ده بيقول لك أنا مش عارف. أيوة. واحد بيقول، بتقول له الطريق ده أقرب ولا الطريق ده، فراح قايس، ها، وقايس هنا، فلقاهم تقريبا واحد، فقال لك انا كلمه اقرب دي مش قادر اقولها. اما واحد بتقول له انهي اقرب، فعمل كده وقال لك مش عارف، فده دخل وقاس وحاول ووازن بين الادله، وفي الاخر قال لك الادله متكافئه في الظاهر عندي، فما اقدرش اقول بترجيح واحد منهم، لان انا لو قلت بترجيح واحد منهم يبقى لازم يكون عندي دليل على هذا، ومفيش دليل. ده وزنه 50 وده وزنه 50، فأنا متوقف، مذهبي التوقف، ده يبقى عمل إيجابي. انت كنت عايز تقول حاجه يا محمد؟ اه انا كان نفسي عايز اقول ان انا فهمت ماذا بالطرق هل ممكن يكون عنده الراي الاول والثاني صحيح ولكن ما عندوش قرين يرجح بينهم ومتوقف الى الاتي قرين؟ ما هو لما يقول ده صحيح وده صحيح يبقى حكم. تمام. يبقى حكم على ده بالصحه خلاص. تمام. انما ده بيقول لك انا الدليل اللي يقتضي صحه هذا عندي وزنه ودلالته على المطلوب هي وزن ده ودلالته على المطلوب. تمام. فما فيش واحد منهم ترجح عندي فانا متوقف. المتوقف يجوز له ان يعمل او لا يعمل، يكون سمين يتخذ هذا الطريق او هذا الطريق ان كلاهما متساوى عنده صح. يعني المتوقف يجوز له كمجتهد ان يأخذ هذا المذهب او هذا المذهب لان كلاهما متساوى الدين عنده. اما المتوقف نتيجه السلبيه فده يلزم عليه ان يقلد خلاص. لا مش بالضروره، وانا يحيى قال هذا الكلام وانا اجبته. خلينا بس ايه نمشي شوي. يقول رحمه الله: اما عند المعتزلة فالحكم متعلق به تعلقا تنجيزيا قبل البعثة. المعتزلة في حاجة يا مولانا؟ شوف يا مولانا الشيخ محمد عاوز ايه، مش عارف. شوف الشيخ محمد. اما المعتزلة بقى فكلامهم غير كلامنا خالص. المعتزله بيقولوا ايه؟ الحكم احنا بنقول ايه؟ بنقول الحكم قبل البعثه صلوحي وبعد البعثه تنجيزي. المعتزله بيقولوا قبل البعثه وبعد البعثه تنجيزي. يعني تنجيزي يعني ايه؟ يعني متعلق بالفعل فيترتب عليه المؤاخذه الثواب والعقاب. فبيقول لك اما عند المعتزله فالحكم متعلق به اللي هو ايه؟ متعلق به اللي هو ايه؟ بفعل المكلف. فعل المكلف مش خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، متعلق بفعل المكلف تعلقا تنجيزيا تعلقا فعليا قبل البعثة. فإنهم جعلوا العقل حاكما في الأفعال قبل البعثة. طبعا فيه يعني غلط شائع في فهم مذهب المعتزلة، وده الغلط الشائع ده مبني على الوقوف مع ظواهر الألفاظ اللي بيحكى بيه مذهبهم. فهنا الشيخ بيقول لك ايه؟ العقل حاكم. المعتزلة قالوا الحكم العقل حاكم في الأفعال. وفي الحقيقة يا جماعة ان كل المسلمين بطوائفهم المختلفة محدش فيهم بيقول ان هناك حاكما غير الله، ولا معتزلة ولا غير معتزلة. إنما هذا التعبير اللي سرى وشاع وذاع في الكتب إنما يقصد به ده حقيقة مذهب المعتزلة، إن المعتزلة قالوا إن العقل مدرك للحكم مش منشئ. إيه الفرق بين تفسيرنا الحاكم بالمدرك وتفسيرنا الحاكم بالمنشئ؟ لو قلنا إن المعتزلة بيقولوا إن الحاكم هو العقل بمعنى منشئ يبقى المعتزلة مشركين كده. المعتزلة كده كفار، بيقولوا ان في حد يشرع اشياء يترتب عليها ثواب وعقاب غير ربنا سبحانه وتعالى، وفي الحقيقة هم بيقولوش كده، احنا كده بنكذب عليهم. انما هم بيقولوا العقل حاكم بمعنى مدرك، والادراك شيء والانشاء شيء. فالمجتهد مثلا لما يقول لك هذا حلال وهذا حرام، المجتهد لا ينشئ حكما، المجتهد بينشئ بيدرك الحكم. الأدلة الشرعية كلها كواشف كواشف كواشف عن الحكم القديم، مش منشئات للحكم الايه القديم اللي هي الألفاظ هذه. فلذلك كلام المعتزلة هنا لازم نفهمه فهما صحيحا. قال المعتزلة إن العقل حاكم في الأفعال أي مدرك لحكم الله فيها. إنما احنا ما بنقولش كده، احنا بنقول إن اللي بواسطته ندرك حكم الله هو الشرع مش العقل، مش محض العقل يعني. واضح كده؟ فإنهم جعلوا العقل حاكما في الأفعال قبل البعثة فما قضى به في شيء منها. يعني فالحكم الذي قضى به العقل في شيء منها، يعني بنحل العبارة هو على مستوى اللفظ يعني. ضروري. ما يعني الحكم؟ قضى به أي العقل. كالتنفس في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفائهما. طبعا الضروري اللي هو بيقصده هنا, هم بيقولوا أن الضروري بيطلق بثلاث إطلاقات. فالضروري يطلق بمعنى المكره عليه, الضروري يطلق بمعنى ما لا قدرة لك عليه, الضروري يطلق بمعنى ما تدعو إليه الضرورة. فهو هنا لما قال لك التنفس في الهواء هو أشبه بالمعنى الأخير اللي هو ما تدعو إليه الضرورة. الضروري بمعنى لا قدرة لك عليه زي حمل جبل, ده غير الضروري اللي في المنطق. لا بالمعنى ده. يعني الجمله تبقى عامله ازاي؟ حمل جبل ضروري يعني امر قدره على حمل الجبل امر ضروري. نعم. فامر قضائه فيه ظاهر. تانية مرة. فإنهم جعلوا العقل حاكما في الأفعال قبل البعثة, فما قضى به في شيء منها يعني في شيء من تلك الأفعال, فالحكم الذي قضى به العقل في شيء من تلك الأفعال ضروري يعني تدعو إليه الضرورة. ده على مذهب إيه؟ على مذهب المعتزلة كل الكلام ده. كالتنفس في الهواء أو اختياري. هو طبعا كاتب أي غلط برضو, عايزين نصوبها. عندكم أي كلكم مش كده؟ الشيخ مين؟ الشيخ محمد قال أو. ما هو أو صح أو هي الصحيح. أنت عندك أي ولا أو؟ لا, في نسخة أو ونسخة أي. فين النسخة دي؟ لا, دي نسخة تانية بتاعت الشيخ أحمد, أحمد المقدي؟ أو اختياري. صلحوها دي بقى. أو يعني فما قضى به العقل في شيء منها ضروري أو اختياري. أو اختياري لخصوصه. لخصوصه يعني اللام هنا لام التعليل, يعني لأجل معنى مخصوص قام بهذا الاختيار اشتمل على مصلحة يراد تحققها أو مفسدة يراد دفعها. بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما, فأمر قضائه فيه بسبب إدراكه. يعني الباء هنا للسببية. بأن أدرك يعني بسبب إدراكه. بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو يعني فعل المكلف ده عند الجماعة المعتزلة. خلينا نطلع من الألفاظ والعبارات شوية ونرجع لها تاني, لأن هي الألفاظ قوالب المعاني. الجماعة المعتزلة بيقولوا إن الأفعال قبل البعثة العقل يمكن أن يدرك أو العقل يدرك حكم الله فيها, سواء كانت الأفعال دي ضرورية أو اختيارية. ضرورية يعني لا فكاك للمكلف من فعلها, تدعو إليها الضرورة دعاء تاما, زي التنفس في الهواء. محدش يقدر يكف نفسه عنه مطلقا, تقدر تكف نفسك عنه كده ثواني بتاع, ما تقدرش مطلقا. أو كانت اختيارية, يعني يمكن أن يكون لك اختيار في إيقاعها أو تركها. فسواء كانت اختيارية أو كانت جبرية أو ضرورية زي ما هو عبر, يعني العقل يمكن أن يدرك حكم الله فيها, سواء بالطلب طلب الفعل أو طلب الترك, ويترتب على هذا أو ذاك الإثابة أو العقوبة. فأمر قضائه فيه ظاهر, وهو أن الضروري مقطوع بإباحته. بيقول إيه؟ بأن أدرك فيه أي في هذا الفعل يعني مصلحة أو مفسدة. الباء هنا قلنا سببية متعلقة بإيه؟ متعلقة بقضى. يعني قضى من الجر والمجرور دايما عندنا بيقولوه متعلق. قضى فأدرك, أو أدرك فقضى، أدرك فقضى بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما. فأمر قضائه فيه ظاهر، وهو أن الضروري مقطوع بإباحته، والاختياري لخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة. يعني لما يكون كل ده استطراد فيه أو زيادة بيان لمذهب المعتزلة، ده كلام مش كلامنا، الكلام ده كله يا جماعة. بيقول لك لما يكون الفعل اختياري أو ضروري العقل يدرك فيه حكم، فيقول في الاختياري انه مباح، في الضروري انه مباح، والاختياري مباح. مباح ولا واجب؟ مباح، مباح مش ضروري يعني يجب. لا مش ضروري يعني يجب. لو اخذنا مثال التنفس والهدف الهواء، وده اباحه يعني ممكن اعمله ممكن ما اعملش. انا هم بتنفس اهو، انا ما بتنفسش اهو، كاتم نفسي واخد بالك. فبيقول لك ان اذا كان ضروري هيقطع باباحته، اما الاختياري فهيطرأ عليه بقيه الايه الاقسام الخمس، قد يكون حرام قد يكون مباح على حسب بقى. وطيب ايه معيار كونه بقى حرام او كونه واجب او كونه كذا؟ المصالح والمفاسد. هل هو متعين للمصلحة أو متعين للمفسدة يبقى حرام أو واجب؟ هل هو ليس متعينا لكن يترتب عليه مصلحة يبقى مندوب، ليس متعينا لكن يترتب عليه مفسدة يبقى مكروه، وهكذا. ماشي يا جماعة؟ كل ده إيه؟ بيان لمذهب المعتزلة، واضح؟ فأمر قضائه فيه ظاهر، وهو أن الضرورية قضائه يعني حكم العقل فيه، يعني إدراك العقل، أن الضروري اللي هو الفعل، الهاء هنا عائدة على الفعل. أن الضروري أنا عائدة على العقل، أنا آسف. قضاء العقل فيه أي في الشيء، نعم، الشيء اللي هو اختياري أو الشيء اللي هو إيه ضروري. أن الضروري مقطوع بإباحته، والاختيارية لخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة. أن هي عنده في أو بدون صلحها، دي هي أن، وهو أن الضروري. صلح يا صابر. والاختيارية لخصوصه ينقسم للأقسام الخمسة، الحرام وغيره، لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله فحرام. نعم، لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله، هو هنا أخر الفاعل، إن اشتمل فعله على مفسدة، ده أصل العبارة يعني، فاهم يحيى؟ لأنه إن اشتمل يعني الأمر هذا فعله على مفسدة، اشتمل فعله على مفسدة فهيبقى إيه الحكم؟ حرام، زي ما احنا قلنا. نعم، كالظلم أو تركه فواجب، أو اشتمل تركه على مفسدة فهيبقى واجب. ماشي، كالعدل. مش فاهم ليه يا باب؟ مش بيقول لك لو اشتمل على مفسدة فعله أو اشتمل على مفسدة تركه، لما فعله يشتمل على مفسدة هيبقى حرام، فعله حرام، ولما تركه يشتمل على مفسدة يبقى فعله واجب. تركه يشتمل على تسيبه يحصل مفسدة يبقى تعمله عشان المفسدة تنتفي. يبقى هنا فعله شكلها يعني فاعل اشتمل، ايوه، وتركه فاعل معطوفة على فعله. نعم، لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله فحرام كالظلم، لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله أو فعله فحرام كالظلم أو تركه فواجب كالعدل. وإلا معلش، هي عبارات الكتب القديمة كده، وإحنا مطلوب مننا أمرين. الأمر الأول إن إحنا نفهم مراد هذه الكتب في كل مسألة، ده مقصد شريف. وإن إحنا نرتاض على فك عبارات هذه الكتب لأن دي لغة العلم، فالعلم بينقل لنا مش بس عن طريق المعلومات، كذلك عن طريق العبارات التي حملت لنا هذا العلم. فما نبقاش إن إحنا مش عارفين نفك العبارة ومتوقفين على مجرد المعلومة، ثم المعلومة تتبخر وتزول فلا يبقى العبارة ولا معلومة. وإلا فإن اشتمل على مصلحة فعله فمندوب. فإن اشتمل فعله على مصلحة، أظن الدنيا واضحة هي. كالإحسان. وهو كل الكلام ده أنا قلت حاصله قبل ما نقرأ العبارة عشان تبقى الدنيا مفكوكة. أو تركه فمكروه، وإن لم يشتمل على مفسدة ولا مصلحة فمباح. يبقى هي قضية التحقق المصلحة أو احتمال المصلحة وتحقق المفسدة أو احتمال المفسدة أو انتفاء المصلحة والمفسدة، هو مدرك، هو المدرك الذي به يدرك العقل أو يحكم العقل على الأشياء بالحسن والقبح، فيحكم على بعضها بالوجوب وعلى بعضها بالحرمة وعلى بعضها بالندب أو الكراهة أو الإباحة. يعني هي مبنى الحكم المصلحة والمفسدة، مبنى إدراك الحكم. يقول رحمه الله: فإن لم يقض العقل في شيء منها لخصوصه بأن لم يدرك فيه شيئا مما مر كأكل الفاكهة فاختلف في قضائه فيه لعموم دليله على ثلاثة أقوال: لا أدرك فيها لا مصلحة ولا مفسدة في فعلها، في الفعل أو الترك، أكل الفاكهة أو عدم أكل الفاكهة، أنا مش قادر أدرك إن فيه مصلحة أو فيه مفسدة، فيبقى فيه الآتي: أحدها فاختلف أي عندهم برضو كل الكلام ده عند المعتزلة، أنه محظور فاختلف في قضائه فيه، قضاء العقل يعني فيه لعموم دليله على ثلاثة أقوال: أحدها أنه محظور، ده لعموم دليله يعني لأن فاختلف في قضائه فيه لعموم دليله، يقصد بها إيه هنا؟ بيقول لك إن العقل إذا لم يقضي في شيء من الأفعال بحكم ما لأنه ما أدركش فيها لا مصلحة ولا مفسدة في الفعل أو في الترك زي أكل الفاكهة مثلا، فالجماعة المعتزلة دول حصل عندهم خلاف في قضاء العقل في هذه الحالة إذا كان فيه دليل يعمه ولا يتناوله بالخصوص. اختلفوا على ثلاث أقوال اللي هيقولهم دلوقتي: أحدها أنه محظور، حرام ممنوع محظور، لأن الفعل تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه إذ العالم كله ملك له تعالى. يعني كأنه بيعمل كده قياس منطقي، طوى فيه الكبرى وصرح بالصغرى، فبيقول لك إيه؟ الفعل تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه، وكأن الكبرى اللي هو طواها وكل تصرف في ملك الغير بغير إذنه حرام. ماشي؟ وإذ العالم كله ملك لله تعالى، ده دليل الصغرى، دليل كون العالم ملك لله تعالى، دليل على أن الفعل تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه. وثانيها أنه مباح. الكبرى يكون فيها كل، فين فين كبرى ازاي يعني؟ مثلا طب ركب لي القياس كده، يعني ممكن يكون بيقول لك محظور، دي الدعوة، دي الدعوة. ايه الدليل بتاعها؟ الدليل بتاعها الآتي: إن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإقدام على هذا الفعل الذي لا يدرك فيه مصلحة ولا مفسدة تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه، فماذا كان؟ ما فهمناش برضو. فقال لك ايه؟ تصرفهم في ملك الله تعالى بغير اذنه، اذ العالم كله ملك لله له تعالى. مين اللي قال لك ان ده تصرف في ملك الله بغير اذنه؟ لان هذا من جملة العالم، والعالم كله ملك لله. فالتصرف في اي شيء من اجزاء هذا العالم الذي هو كله ملك لله تصرف في ملك الله. طيب برضو ايه دلالة ده على ان الاقدام على شيء لم يدرك العقل فيه حسن ومصلحة أو مفسدة محظور؟ قال لك إن في مقدمة ثانية كبرى مطوية ما صرحش بيها، يعني كأنه عايز يقول إيه؟ هذا الفعل تصرفهم في ملك الله تعالى بغير إذنه، ده اللي صرح بيها دي الصغرى. الكبرى بقى إيه؟ وكل تصرف في ملك الغير بغير إذنه حرام. احذف الحد الأوسط، هيبقى التصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه حرام. ماشي كده؟ سيدي عايز حضرتك ليه خليت دي صغرى ودي كبرى؟ ما ممكن تعكس. اعكس هالي وريني. يعني مثلا حضرتك تقول ايه؟ كل تصرف في غير ملكك حرام، مثلا والكون كله ملك لله، والكون كله ملك لله، فإذا تصرفت ملك الله حرام. طيب ادرس منطق مع الشيخ صابر وانت هتفهم من اللي انت بتقوله ده لخبطه. ايوه مولانا. وثانيها انه مباح، لان الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به، فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا، اي خاليا عن الحكمه. تاني مذهب بيقول لك ان الاقدام على ما كان هذا شانه مباح مش محظور. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق له ما ينتفع به، فلو لم يبح له ما فيه نفعه يبح له، يعني يبح له ما فيه نفعه، يبح أو ماشي، كان خلقهما عبثا أي خاليا من الحكمة. فلما كان خلقهما ليس بعبث لامتناع العبث على الله تعالى، إذن ببطلان اللازم يبطل الملزوم. انتم ما حاسس ان انتم مش مع، يعني الدنيا مش مظبوطه النهارده. مين فاهم حاجه؟ انت فاهم؟ وكل المنازل ما رفعش ايده مش فاهم. طيب نعم. ممكن بس تربطي كده بالمعنى مش باللفظ، بين قول المصنف وان شكر المنعم واجب بالشرع وانه لا حكم قبله، بل الامر موقوف الى وروده. ما خلاص يعني احنا قلنا ان هو كان بيتكلم في مساله التحسين والتقبيح العقليين، وخلصناها وشرحناها وقلنا ايه المعاني اللي بياتي بيها التحسين والتقبيح وايه المعنى المراد هنا. وبعدين راح جايب مساله من المسائل اللي بيظهر فيها قضيه التحسين والتقبيح دي، هي قضيه شكر المنعم. فبيقول لك ايضا بما اننا بنقول ان التحسين والتقبيح شرعيين مش عقليين، يبقى شكر المنعم ليس واجبا بالعقل، إنما هو واجب بالشرع. وده رأي أهل السنة. أما الجماعة المعتزلة ليهم رأي تاني. وخلي بالك إن الحكم موقوف إلى ورود الشرع. ده برضو ليه علاقة بقضية التحسين والتقبيح، لأن إحنا بنقول إن هم شرعيين وهم بيقولوا عقليين، فإحنا بنقول التحسين والتقبيح شرعيين وبناء عليه فشكر المنعم واجب بالشرع، وبناء عليه لا حكم إلا عند ورود الشرع. أهل السنة. المعتزلة التحسين والتقبيح عقليين، تحته شكر المنعم واجب بالعقل، الحكم ليس موقوفا على ورود شرع، بل العقل يمكن أن يدرك الحكم ويثبت ما يترتب عليه من إثابة أو عقاب قبل ورود الشرع. ماشي كده؟ اللي جوه ده بقى عمال يشرح لك في مذهب المعتزل. ايه المذهب المعتزل؟ هدول اللي احنا بنرد عليهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان العقل مدرك للحزن والقبح، بيقولوا ان شكر المنعم واجب بالعقل، بيقولوا ان الحكم قبل الشرع تنجيزي مش صلوحي، بيقولوا ان الضابط في ادراك العقل للحكم قضية المصلحة والمفسدة. تعينت المصلحة هيبقى واجب الفعل، تعينت المفسدة هيبقى حرام الفعل، احتملت المصلحة يبقى الفعل مندوب، احتملت المفسدة يبقى الفعل مكروه، ليس هناك مصلحة ولا مفسدة يبقى مباح. عشان انت ما تفكر طب العقل بيدرك الاحكام ازاي، يعني بيقعد كده مثلا ويجيب الافعال بتاعت العباد يرميها كده فوق، اللي ينزل على السرير يبقى ده حرام واللي بره السرير مش حرام، لا ده عندهم ضابط قضية المصلحة والمفسدة. ده حاصل كل اللي احنا قلنا ده. فهمت الكلمتين دول؟ وثالثها الوقف عنهما، أي لا يدرى أنه محظور أو مباح، مع أنه لا يخلو عن واحد منهما، إما ممنوع منه فمحظور أو لا فمباح، وذلك لتعارض دليلين. وذلك أي الوقف يعني لتعارض الدليلين. نعم. يبقى هو زي ما احنا قلنا الدليلين متعارضين، في دليلين مش في انا مش عارف. وذلك لتعارض دليليهما، وقد علم بطلان الثلاثة مما مر. التلات اقوال دول عندنا ما لهمش قيمة، لان احنا حلنا الموضوع بمنتهى البساطة وقلنا هما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كل الكلام ده عندنا مش هنسحبه ولا هننظر فيه، لان احنا عندنا لا عذاب ولا إثابة الا بورود الشرع. قبل الشرع بقى القول بالحظر باطل، لان ده قبل الشرع قبل ارسال الرسول. القول بالإباحة برضو باطل، لان الإباحة حكم شرعي لان وما فيش رسول. القول بالوقف برضو باطل، لان الوقف فرع تكافؤ الدليلين، ودليل ده فاسد ودليل ده فاسد، فيبقى المبني عليهم هو آخر فاسد. يا عم محمد ماشي. وقد علم بطلان الثلاثة مما مر من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيبقى العذاب أيوة الإثابة منتفيين قبل بعثة الرسول. أنا عندي مشكلة في المباح. ماشي يبقى نخلص، بس بقول لي إيه المشكلة. نعم يا مولانا. هو الثلاثة هنا اللي هم الثلاثة اللي في الآخر اللي ولا الثلاثة اللي هم إنه إما ضروري أو اختياري أو لا أو لا يقضي فيه العقل بشيء. الثلاثة اللي هم الحظر والإباحة والوقف في الآخر. مش المجمل الموضوع اللي ضروري واختياري ولا يقضي فيه. لا لا ممكن كده برضه. لا لا هو اللي أنا بقوله لحضرتك. تتمة، لو وقع بعد البعثة صورة لا حكم فيها. بعد البعثة بقى خلي بالكوا، احنا دلوقتي ايه دخلنا على بعد البعثة. طب صلى الله عليه وسلم يعني تتم، مش قصدي يعني تتم، يعني ده مش قول المصنف، لا مش قول الماتن، ده قول الشارح. ده قول الشارح. تتم ايه؟ تتم للمسألة، مسألة التحسين والتقبيح. هيزود حاجة على مثلا لا لا خلاص هو خلص مثلا المعتزلة خلاص هيخش على أهل السنة دلوقتي. التتمة دي ثلاث مذاهب في المسألة متفرعة على قول أهل السنة. خلاص احنا خلصنا من المعتزلة بمشاكلهم بأخوال اللي عندهم بالرد عليها، هيخش دلوقتي هيجيب لك تتمة يعني مسألة مكملة لما سبق، لما سبق في قضية التحسين والتقبيح. لو وقع بعد البعثة صورة لا حكم فيها فثلاثة أقوال عند أهل السنة بقى الكلام ده. الحظر لآية يسألونك ماذا أحل لهم، فإنها تدل على سبق التحريم. والإباحة لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، والوقف لتعارض الدليلين. ايه الفرق بين الثلاث اقوال دول وبين الثلاث اقوال بتوع المعتزله؟ قول يا عم عبد الستار. ما فيش فرق، بس الفرق الوحيد ان دي كانت بتقول قبل الشرع، لكن احنا عندنا قبل الشرع. ما تقولش ما فيش فرق، انت دلوقتي بتتناقض، بتقول هو ما فيش فرق بس الفرق الوحيد. بس دي بل الاضرابيه مش يعني بل الفكره بل اي الشيخ طنطاوي بيقول انتقاليه مش اللي هي اللي قالها الشيخ محمد. ما انا اللي ما انا لذلك انا ما حسيت ان في حاجه غلط فسكت. انتقل من شيء سيء هو بيفعله ان هو يعني نعم، وكلام الناس في واضح في هذا بس قال لي اسوأ منه يعني. نعم، يبقى الفرق بين الثلاث اقوال دول، ممكن واحد بادي الراي كده يقول لك الله ايه الفرق بين اهل السنه دول والمعتزله، ده كله ايه كله بيقول ثلاث اقوال. لا، دول المعتزله بيقولوا قبل البعثه، واهل السنه بيقولوا بعد البعثه، ده فرق جوهري جدا. فهو بيقول لك ايه، طب بعد البعثه بقى، بعد البعثه إيه لو وقع صوره ما فيهاش حكم ايه الوضع؟ فقال لك في ثلاث اقوال عند اهل السنه: الحاضر، التحريم يعني لايه يسالونك ماذا احل له. فلما هم بيقولوا ايه اللي احل لينا، يعني طالما انت بتسال عن الحل يبقى انت منطلق من مبدا ان ده التحريم عام، واللي هياتي هو استثناء من هذا الايه، من هذا العام. يبقى كان الاصل التحريم. هو بيتكلم هنا يا جماعه عن قضيه كلنا سمعنا عنها اللي هي الاصل في الاشياء. هل الاصل في الاشياء الاباحه؟ ده مذهب الجمهور. ابو حنيفه قال لك الحظر. مذهب ثالث الوقف، ماشي يا علا، بعد الشرع، بعد ايه البعثه. فالراجل اللي قال لك الحاضر ده اللي هو الامام الحنفي ابو حنيفه، مدركه ايه الدليل بتاع يسالونك ماذا احل لهم، ايه اللي احل لنا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى كان الاصل التحريم وهم بيسالوا عن الاستثناء، ماشي. فإنها تدل على سبق التحريم والإباحة. المذهب الثاني إيه دليل القول بتاع الإباحة ده؟ لقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. إيه وجه الدلالة من هذا الحديث أو من هذا الدليل على الدعوة؟ إن بيقول خلق لكم، فاللام للتمليك، وجميعا دي من صيغ العموم، يعني كل اللي في الارض مخلوق لاجل ان يكون ملكا لكم. فيبقى طالما الشيء ملكك يبقى يباح لك ان تتصرف فيه، يباح لك ان تقدم عليه. والوقف تكافؤ الدليلين لتعارض الدليلين، يبقى الدليلين تعارضا فتساقطا، تعارضا فايه فتساقطا، ما فيش واحد منهم رجح على الثاني. لا كفايه كده، الجمله اللي بعديها دي مقصود ايه؟ جمله ايه؟ خلاص دي مساله جديده ثانيه بقى خالص. خلاص احنا خلصنا صح، دي مش مبنيه على الوقف. لا خلاص دي خلاص، دي واو استئنافيه. والاصح امتناع وتكليف الغافل، هيبتدي يتكلم على الاصح من الاقوال. يعني في يعني ده يشير ان في قولين في المساله، اصح وصحيح، مش اصح وضعيف، مقابل الاصح، اصح ومقابل الاصح، مش صحيح، لا اصح ومقابل الاصح. امتناع تكليف الغافل هيبتدي يتكلم على حاجه اسمها عوارض الاهليه، الغفله والاكراه والالجاء الى اخر هذا الكلام. طيب نقف هنا في الكتاب اللي عنده سؤال. طيب لحظه اتفضل. سيدي افهم من كلام حضرتك انه لا حكم قبل وجود الشرع بالعقاب او العذاب يعني، ولا بالإثابة. فافهم كده ان الشرع هو الذي قرر انه هناك إثابة من قبل وجود الشرع، بدليل قول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. لا مش ده معناه إن الحكم ما تعلقش بأفعال المكلفين إلا لما جيه الشرع. قبل ما يجي الشرع الحكم موجود بالتحريم أو بالإيجاب، لكن لم يرتبط لم يتعلق بفعل المكلف إلا عند ورود الشرع. جه الشرع ارتبط فالعمل أثيب واللي ترك عوق بس كده. ماشي؟ نعم. معنا يا سيد عبد الستار حضرتك قلنا الضرورية يأتي على ثلاث معاني. الضروري يأتي على ثلاث معاني. يطلق على المكره عليه ما لا قدرة عليه، ما تدعو إليه الضرورة والحاجة دعاء تاما. ما لا قدرة عليه ما تدعو إليه الضرورة دعاء تاما. زي التنفس كده، التنفس أشبه بالمعنى الثالث من المعنيين الأول. أهل الفترة شفنا هل له علاقة بالأسئلة دي؟ طبعا، ما هو أهل الفترة دول ناس وجدوا في فترة من الرسل، يعني بين رسالتين. أثار الرسالة الأولى انطمست فوقعوا في المخالفات وفي الشرك كمان، فهل يا ترى أهل الفترة دول ناجين يوم القيامة ولا مؤاخذين لأن هم كفروا وأشركوا؟ على طريقة أهل السنة هم ناجين لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مش هيلحقهم العذاب لأن هم ارتكبوا ذلك في قبل بعثة الرسول. دي نقطة. في نقطة مهمة تانية بالتوازي لازم نفهمها وندركها كويس جدا. مش معنى قول أهل السنة أن هم ناجين، هم طبعا في أقوال، في قالوا ناجين وفي قالوا لا مش ناجين، وفي ناس قالوا لا هيختبروا وهيأتي مش عارف حاجة هتطلع لهم من النار فمن أجابها إليها، أو نار فمن أجاب من أجابها ألقي في إلى آخر هيختبر يحصل لهم اختبار ما يعني. لكن أهل السنة بيقولوا لا، بيقولوا لا ده الآية الآية نص مش ظاهر حتى كمان، مش قول وما كنا معذبين ولا مثيبين. أي اكتفاء، انا قلنا ما قلنا الكلام ده المره اللي فاتت بالاكتفاء. ما هو كده بقى، ولا يعذبوا ولا يثابوا، ما فيش جنه ولا نار. مش ما هو دلوقتي ما هو ايه مصيرهم؟ مش هيثابوا يعني، الافعال اللي عملوها اللي فيها خير مش هياخدوا عليها اجر. بس هم مش قوم تكافأت افعالهم يعني حتى يبقوا مثلا من اهل الاعراف مثلا او كده. في نقطة بس مهمة أنا عايز أنبه عليها، إن مش معنى أهل السنة بيقولوا إن أهل الفترة ناجين يوم القيامة، ماشي، ليس معنى نجاتهم إن وصف الكفر مرتفع عنهم في الدنيا. ده نقطة مهمة للغاية لازم تدركها. هم كفار كفار كفار في الدنيا، لكن في الآخرة ناجين. زي دلوقتي احنا، مش احنا بعد البعثة دلوقتي افرض في ناس في جزيرة نائية او في بلد نائي في مجاهل افريقيا لازالوا ناس عايشين كده زي الـ الـ الـ الـ الانسان الاول كده، وفي قبائل فعلا كده الان عايشين عيشة في غاية البدائية، ما لا سمعوا عن دين ولا سمعوا عن اسلام ولا سمعوا عن حاجة خالص. دول زي أهل الفترة لأن ما وصل لهمش الرسالة. أصل المؤاخذة مش بمجرد البعثة، البعثة وبلوغ المكلف هذه البعثة. افرض واحد بعث الرسول وهو أعمى أصم أبكم ومش مكلف أصلا لأن آلات الإدراك عنده معطلة. فناس كهؤلاء دول زي أهل الفترة بالظبط، رغم أن البعثة حصلت لكن ما وصل لهمش. بل أن بعض العلماء بيقول لك أن اللي بلغته الدعوة بشكل شائه زيه زي اللي ما بلغتوش الدعوة. واحد في أمريكا ولا في أي حتة في الدنيا وكل اللي بيصروا عن الإسلام أنه دين دموي والمسلمين دول بيعبدوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وان لا ده عندهم اله اسمه اله القمر، وكل ما يحاول يدور يصل لهذه النتائج. وكان في واحد صديق في امريكا بيقول لي ان هو قاعد مره في بيته فلقى واحد بيخبط عليه، ففتح الباب لقى مبشر فقال له طب اتفضل ومش عارف ايه، فبيقول لي طول ما الراجل قاعد بيتكلم معايا بيحاول يقنعني ان انتوا ليه يا مسلمين بتعبدوا محمد، يعني المباشر نفسه مغفل. فاللي يصلوا الإسلام، بعض العلماء بيقول كده، اللي يصلوا الإسلام بصورة إنشائها يزيه زي أهل الفترة ناجي، لأنه كافر في الدنيا، لا هتتجوزه ولا يتجوزك ولا تجري عليه أحكام الدنيا، تجري ولا يدفن في مقابر المسلمين، الكلام ده أحكام الكفار في الدنيا كلها جاري عليه. من ليس مسلما الآن فهو كافر. طب ولا حد عنده أقوال أخرى؟ أي سؤال ثاني؟ والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.